كتب النبي صلى الله عليه وسلم لمن ان الكاتب الذي كتب كتب بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهذا ها هنا كما قالوا انا منجوك والا ليس نجات بيد الملائكه ليس نجات بيد احد النجات بيد الله سبحانه الهلاك بيد الله سبحانه النفع والضرر بيد الله سبحانه لا ينفع احد ولا يضر احد الا الله سبحانه ها هنا لما لانهم مرسلون من الله لما لان هذا يعني مشاكل كان بعضهم يريدون نعوذ بالله حسب لما انهم في الحقيقه الان لما بقى هذه الاشياء كثيره لان بعض الاشخاص هم اولا يجعلون ترجمة الآية في أذهانهم من قبل أنفسهم ثم يبحثون له تأييدات مختلفة بإعتبار قواعد بإعتبار نحو بإعتبار صيغة بإعتبار أدلة فإلا الإنسان يكون تابعا لكتاب الله لا يجعل كتاب الله تابعا لأهوائه تابعا لما يريده من عند نفسه لا بل القرآن قرآن كلام الله كتاب الله سبحانه فبذلك لما قالوا فالمقسمات امرا او مسنجا انما انا قاسم وغير ذلك مثل هذه الايات بل احاديث يجبعون بعضها ببعض ياتون صغرى من عند انفسهم وكبرى من عند انفسهم ونتيجه من عند انفسهم کہ لما الملائكه مدبرات لما الملائكه مقسمات امرا هم يقسمون الامور والارزاق وكل شيء في العالم والملائكه افضل منهم فبذلك ملائكة أيضا يرزقون ويقسمون الأرزاق فبهذا أنهم يأخذون مثل ذلك مثل هذه الآيات ويريدون بها ماذا تشويش عقائد الأهل الإسلام وإلا لاش إن الله والرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب الرزق من أين من الله سبحانه فبذلك جميع الأنبياء أنهم يطلبون الرزق من الله سبحانه أما جاء نسبة أحيانا إلى الملائكة أحيانا للأنبياء لما لأنهم مامورون بأمر الله مفوضون ببعض التفويضات من الله سبحانه فإلا ملك الموت على قبض الأرواح كملك الموت يقبض لكن هل يستطيع ملك الموت يقبض روح أحد بأمر الله سبحانه لا هل يستطيع أن يستعجل بقبض الروح شخص معين إذا غضب عليه ملك الموت لا لما لأنه لا يتحرك لا يسبقونه بالقول فبهذا جاء هنا إنا منزلون لما لأننا مرسلون من الله منزلون على أهل هذه القرية رجزا رجزا قالوا لما رحمهم الله تعالى رجز معنى عذاب والعذاب لما سمي رجزا لما لأن المعذب معذب إذا جاء العذاب المعذب منه من العذاب يضطرب ويقلق ويرتجز فبذلك يسمى رجز وإلا المراد رجزا معنى عذاب لماذا رجزا لما ارتجز اضطرب لما لأن وقت نزول العذاب المعذب يرتجز يضطرب هذا شيء معلوم فبذلك قالوا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا يعني عذابا ثم ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى قال بعضهم يعني عذاب خصفا وقال بعضهم كي عذاب هجارة وقال بعضهم كي عذاب النار فبذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى فيها كثيرا قال بعضهم قيل نار وقيل خصف وقيل هجارة ولكن هذه لما في آية أخرى موجود قال فما خطبكم يا أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم نرسل عليهم هجارة من طين يعني تفصيل موجود في آيات الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأيضا كما جاء فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم هجارة من سجيل فبذلك شيء معلوم في كتاب الله تبارك وتعالى القرآن يفسر بعده بعضا فإذا حصل التفسير تفسير الآية بآية أخرى تفسير القرآن بالقرآن لا يحتاج إلى معاني آخر فبذلك جاء كأن الله تعالى أمر الملائكة ان یکلعو قریت قری قرا قوم لوط من تخوم الارض یعنی من اصلها ثم امرهم برفعهم الى السماء فانظر قوت الملائکہ فانظر قوت هل یستطیع انسان یرفع صخرہ واحدہ او حتى مكائن وكذا وكذا ومن من جنيك واشياء اذا يعني صخره واحده قطعه واحده فقط ولكن قريه حتى قال بعض من جميع القرى كانوا خمس قرى واعظم القريه قريه سزوم وهذه القريه كم فيها من البيوت وكم فيها من الجبال وكم فيها من الانهار والاشجار وغيرها ولكن الملائكه قلعوها قلعا من تخومها ورفعوها الى السماء ثم ان الله تبارك وتعالى امرهم ان يقلبوها على الارض فقلبوها ولكن امر الله تبارك وتعالى ايضا جعلنا آلهة سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل فانظر يعني ان الله عذبهم عذاب حسب جنس حسب اعماله لما لانهم يعتون الفاحشه بالرجال فان الله تبارك وتعالى خلق الانسان مرفوع الراس انه لا ينخفض ولا ينهني ولا يركع ولا يسجد الا لله سبحانه والخالق ولكن هم بالفاحشه انهم يقلبون الرجال الى الاصابع ان الله قلبهم ان الله يعني عذبهم عذابا من جنس اعمال كما انهم يقلبون الرجال كما انهم يقلبون الصبيان والاطفال نعوذ بالله في وقت الفاحشه هكذا ان الله عذبهم فجعلنا آلهة سافلها فامطرنا عليهم حجاره من سجيل هذا في الدنيا فهم معذبون الى يوم القيامه وبعد يوم القيامه ابد الاباد لما ماتوا على الكفر ماتوا على الكفر وماتوا على الشرك وماتوا على هذه الفاحشة النكرة فبذلك جاء هنا أما قال بعضهم كالنار وقال بعضهم خصف وقال بعضهم لما قال العلماء هذا افهم لما لما القرية أنها أقتليت من تخوم الأرض فرفعت إلى السماء فقلبت ثم ما بقي منها إلا الماء الأسود من الأرض حتى يقال الماء ما بحر الميت كأنه لا يعيش فيه شيء إلى الآن حتى يقال هذا البحر يعني قرية سزوم قالوا الماء الأسود المنتد إلى الآن موجود لا يعيش فيها شيء من الحيوانات من الأسماك ولا غيرها من الحيوانات البحرية فبذلك لما رأوا أهوالا قالوا خسفوا في الأرض فبهذا قال بعضهم خسف وقال بعضهم النار لما لأن وصول الحجارة عليهم من السماوات يعني كأنهم اهترقوا اهتراقا كأنهم نزل بهم نار فبذلك قال بعض العلماء قيل العذاب نار وقيل بعضهم الخصف وقيل بعضهم الحجارة ذكروا أقوالا هذا لما لأن سائر هذه الأشكال في نفس العذاب موجود وأيضا جاء إذا كان خص من السماء لما لأن الأمر من السماء ففي السماء رزقكم وما توعدون وجميل لما لأن لله تبارك وتعالى جهة والعلو آمنتم من في السماء آمنتم من في السماء أن يخسف بكم جانب البحر ويرسل عليكم حاصبا وغير ذلك من الآيات الذي يدل على هذا فبذلك قالوا إنا منزلون على أهل هذه الكريم رزا من السماء بما كانوا يفسقون إذن إفهم قالوا بما كانوا يفسقون جاء تعليل جاء أما في البشارة ما في تعليل كما في قصة إبراهيم عليه السلام ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بس أما لما قالوا إنا مهلكوا على هذا إن أهلها كانوا ظالمين تعليل على العذاب أما بالبشارة ما في تعليل ها هنا كما قالوا إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك ما قالوا إنا منجوك بأنك نبي بأنك عبد صالح بأنك رجل مقبول عند الله ما في تعليل ولكن لما قالوا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء قالوا تعليل بما كانوا يفسقون يعني بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى سبحانه أيضا بما كانوا يفسقون ما جاء بما فسقوا كما جاء قبل ان اهلها كانوا ظالمين ها ونجا يفسقون لما لانهم يتجددون فعل الفاحشه مره بعد مره لما لان هذه الصيغه تدل على التجدد والحدوث فبذلك جاء بما بكر بما فسقوا يا ابي ما كانوا يفسقون لانهم يخرجون عن طاعه الله تبارك وتعالى وياتون بالفواحشات وقتا بعد وقت تجدد يعني فيها تجدد والحدوث فبهذا قالوا بما كانوا يفسقون قال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة الآية البينة ماذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كظهور الماء الأسود على وجه الأرض آية بينة وقال بعضهم حتى الحجارة الذي امطرت عليهم أن الله تبارك وتعالى أبقاها حتى أدرك أوائل هذه الأمة فبذلك قالوا آية بينة لقوم يأكلون لقوم يتدبرون أما في قصة نوح عليه السلام قال آية للعالمين فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين لما لأن السفينة بقيت زمان ومر عليها يعني زمان الناس وأيضا كل عالم كل شرقا وغربا شمالا وجنوبا إلى الآن موجود سفينة ولا لا كلما إنسان إذا ركب في السفينة ذكر سفينة نوح عليه السلام فبذلك صار آية للعالمين لأن في العالم موجود وهذه القصة ما جاء إلا في موضع واحد ما كان في العالم وبهذا جاء آية لقوم يأكلون يتدبرون كما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام آية لقوم يؤمنون وأيضا تفنن في الكلام الذي يدل على البلاغة والفصاحة لما لأنه كلام الله سبحانه إذا جاء قصة نوح جاء بأسلوب آخر في قصة إبراهيم جاء بأسلوب آخر في قصة لوط جاء بأسلوب آخر كلما تغير الأساليب المختلفة هذا كمال الفصاحة والبلاغة وأيضا هل كل حرف وآية وكلمة فيها الحكم والإسرار لما لأنه كلام الحكيم كلام العليم علام الغيوب أنه عالم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة وعلمه محيط بخصائر خلقه والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن قال باب ما جاء في الرجل يبعث سرية وحده قال العلماء رحمهم الله تعالى لا يظهر من معنى الترجمة شيء ما جاء باب ما جاء في الرجل يبعث سرية وحده وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ ها هنا لفظ مقدر یعنی يبعث على سرية وحده یعنی كما قرانا قبل ذلك الغزوات والسريات غزوة الذي اشترك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته سرية الذي باث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مقصود المحدث رحمه الله تعالى کہ مثلا احيانا سريا بعث ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم واحد امير على السرية وانه يبعث بعده على سرية يعني هذا ايضا جائز انه جاء وانه امير فبهذا يعني السرية انه ذهب ثم بعث الامير بعده على سرية هل هذا يعني قالوا جائز فبذلك يعني قال العلماء رحمهم الله تعالى كترجمة الباب لكن بشرط بأن يقدر لفظ قبل سرية فإلا قالوا لا يظهر معنى الترجمة حدثنا محمد بن يحيى يعني الإمام الزهلي رحمه الله حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية اخبرنيه يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف الا من حديث ابن جريج جاء في هذا الحديث کہ باس النبي صلى الله عليه وسلم سرية فعلى السرية عبد الله بن حذافة السهمي ولكن امام البخاري رحمه الله تعالى روى انه قال ان علي قال باس النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الانصار وامرهم ان يطيعوه فغضب يعني غضب الامير على اصحابه وعلى السرية الذين معه قال اليس امركم النبي صلى الله عليه وسلم ان تطيعوني قالوا نعم قالوا بلى قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال اوقدوا نارا فاوقدوها فقال ادخلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا كيف ادخلوا النار ويقولون فررنا الى النبي صلى الله عليه وسلم من النار يعني فررنا من الكفر الى الاسلام فررنا من الشرك الى التوحيد لماذا؟ لئلا يعذب نار واذا دخلنا في النار فما زالوا يعني ما دخلوا فما زالوا يقولون هذه الكلمة حتى خبدت النار وسكن غضبه ايضا الامير يعني انه سكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامة الطاعة في المعروف اما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك قال بعضهم كان المراد عبد الله بن حذافة السامي وقال بعضهم لا انه رجل من الانصار بس اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم القول الراجح عند العلماء کہ اولی الامر معنی قالوا يعني من ولا امر شيء اولی الامر بس اما قال بعضهم احدى عشر اقوال قال بعضهم علماء قال بعضهم امراء قال بعضهم كذا قال بعضهم كذا ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى القول الراجح حتى الذي مال اليه امام البخاري رحمه الله تعالى ايضا كأن المراد بأولي الامر من قال كل من ولى امر شيء فهو من اولي الامر يعني دخل في الولاة دخل في الامراء ودخل كل من ولى شيئا وبذلك هذا لفظ جامع وهذه تقرير جامع كما مال اليه امام البخاري رحمه الله تعالى والعيني وغير ذلك من المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين ولكن مقصود المؤلف رحمه الله تعالى كإذا بئس الامير على سرية وحده هل انبعاثه جائز فقالوا جائز لما لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فلانا والله تعالى اعلم علمه واتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء اله واحد لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اسرنا ولا تؤسر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا ومن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعزبتك ان نغتال من تحتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعليكم السلام ورحمه الله